من كتاب فكر وازد الثراء لنابليون هيل. الفصل الأول: قوة الفكرة. الرجل الذي فكر في طريقة للشراكة مع توماس إديسون. حقا الأفكار هي أشياء، بل وأشياء قوية عند مزجها بهدف ومثابرة ورغبة متأججة لترجمتها إلى ثراء أو أشياء أخرى ملموسة. وقد اكتشف إدوين سي بارنز مدى صحة مقدرة الرجال على التفكير ليصبحوا أغنياء، وهو لم يتوصل إلى هذا الاكتشاف مرة واحدة، ولكنه جاء خطوة بخطوة بادئا برغبة عارمة ليصبح شريكا في العمل للعبقري توماس إديسون. وأحد الخصائص الرئيسية لرغبة بارنز هي أنها كانت محددة. لقد أراد العمل مع إديسون وليس لديه. لاحظ بتمعن الطريقة التي حول بها رغبته إلى حقيقة، وسوف تملك فهما أفضل للمبادئ 13 التي تفضي إلى الثراء. عندما اشتعلت هذه الرغبة أو دافع الفكرة في ذهنه للمرة الأولى، لم يكن يشغل أي منصب يمكنه أن يعول عليه، وقد واجه صعوبتين. لم يكن يعرف السيد إديسون، ولم يكن لديه ما يكفي من المال ليستقل القطار المتجه إلى أورانج، وكانت تلك الصعوبات كافية لتثبيط عزم معظم الناس وإثنائهم عن تنفيذ رغبتهم. ولكن رغبته لم تكن بالرغبة العادية، فقد كان عاقداً العزم للغاية لإيجاد طريقة لتنفيذ رغبته، حتى أنه فضل السفر عبر قطار البضائع على قبول الهزيمة. ذهب إلى مختبر السيد إديسون وأعلن أنه أتى للعمل مع المخترع. قال السيد إديسون عن أول لقاء يجمع بينهما بعد حدوثه بسنوات: وقف هناك أمامي وهو يبدو مثل المشردين، ولكن ثم شيئا في تعبيرات وجهه، ولد لدي انطباعا أنه كان عازما على نيل ما يسعى لنيله. وقد تعلمت من سنوات تجاربي مع الناس أنه عندما يرغب الرجل حقا في شيء، حتى إنه يكون مستعدا للمخاطرة بمستقبله كله لنيله، فهو سوف ينجح بلا محالة. منحته الفرصة التي طلبها لأنني رأيت أنه عقد العزم على الصمود إلى أن ينجح، وما حدث بعد ذلك أكد لي أنني لم أرتكب خطأ. وما قاله الشاب بارنز للسيد إديسون في هذا الموقف لا يضاهي على الإطلاق أهمية ما كان يفكر فيه إديسون نفسه. هو من قال هذا، ولم يكن مظهر الشاب بالطبع هو الذي أهله لفرصة البدء في مكتب إديسون، لأنه بدون شك بدا في حالة يرثى لها، فما كان يفكر فيه كان الأهم. وإن استطعنا التأكيد على أهمية هذه العبارة لكل من يقرأنا الكتاب، فلن تكون هناك حاجة لقراءة الجزء المتبقي. ولم ينل بارنز الشراكة مع إديسون في أول لقاء، لقد حصل فقط على فرصة للعمل في مكتب إديسون بأجر رمزي للغاية، وكان يتولى أمر أعمال غير ذات أهمية كبيرة لإديسون، ولكنها كانت ذات أهمية كبيرة لبارنز. فقد منحته الفرصة لإظهار قدراته أمام شركه ليتمكن من رؤيتها. مضى الشهور ولم يحدث شيء فيما يبدو لتحقيق الهدف المراد، والذي قرر بارنز أنه غرضه المنشود المحدد. ولكن شيئا مهما كان يحدث في عقل بارنز، كان دوما يعزز رغبته في أن يصبح شريك العمل لإديسون. لأطباء النفس مقولة صحيحة هي: عندما يكون شخص مستعدا حقا لشيء فإنه يتجلى له. لقد كان بارنز مستعدا للشراكة مع إديسون، علاوة على هذا كان عازما على أن يظل مستعدا حتى ينال ما يرغب فيه. فهو لم يقل لنفسه: حسنا، ما الجدوى؟ أعتقد أنني سأغير رأيي وأجرب وظيفة رجل مبيعات. ولكنه قال: لقد أتيت إلى هنا للشراكة مع إديسون، وسأحقق هذه الغاية حتى لو كرست لها باقي حياتي. وكان يعني هذا، فيا لها من قصة مختلفة، تلك التي سيرويها الناس إن وضعوا لأنفسهم هدفا محددا وسعوا وراء تحقيق هذا الهدف، حتى يأتي وقت يصبح فيه هوسا يمثل شغلهم الشاغل. ربما لم يدرك بارنز الشاب هذا في ذلك الوقت، ولكن عزيمته هذه التي لن تتزحزح ومثابرته مع رغبة واحدة قدر لها أن تتغلب على كل الصعوبات وتجلب له الفرصة التي كان يبحث عنها. وعندما أتت الفرصة تجلت في شكل مختلف ومن اتجاه مختلف غير ذلك الذي كان بارنز يتوقعه، وتلك هي إحدى حيل الفرص. فلديها عادة ماكرة تتمثل في التسلل من الباب الخلفي، وعادة ما تأتي متنكرة في صورة سوء حظ أو هزيمة مؤقتة، ولعل هذا هو السبب الذي يجعل الكثيرين لا يدركون الفرص. كان السيد إديسون قد اخترع لتوه آلة مكتبية جديدة عرفت في ذلك الوقت باسم آلة الأوامر، والتي سميت لاحقا باسم الإيديفون. ولم يكن رجال المبيعات لديهم متحمسين بشأن الآلة، فهم ظنوا أنه ليس في الإمكان بيعها دون بذل كثير من الجهد. رأى بارنز في ذلك فرصته السانحة. كانت تأتي زاحفة ببطء، مختبئة في آلة غريبة الشكل، يبدو أنه ما من أحد مكترث لها سوى بارنز والمخترع. أدرك بارنز أن بوسعه بيع آلة الأوامر لإديسون. اقترح هذا على إديسون ونال سريعا فرصته، وقد باع الآلة بالفعل. وفي الواقع لقد باعها بنجاح منقطع النظير، حتى إن إديسون وقع معه عقدا لتوزيعها وتسويقها عبر الأمة كلها. وانطلاقا من هذه الشراكة ظهر شعار من صنع إديسون وتركيب بارنز، وهذا التحالف جعل بارنز ثريا. ولكنه استطاع إنجاز شيء أعظم كثيرا، أثبت أن المرء بإمكانه التفكير ليصبح غنيا. لست أدري على الإطلاق كم كانت القيمة المادية لرغبة بارنز الفعلية بالنسبة له، فربما جلبت له مليونين أو 3 ملايين من الدولارات. بغض النظر عن المبلغ، فهو يصبح غير مهم عند مقارنته بالقيمة العظيمة التي حصل عليها. المعرفة المحددة بأن دافعا غير ملموسا وليد فكرة يمكن تحويلها إلى نظير مادي من خلال تطبيق مبادئ المعرفة. ففكر بارنز حرفيا في الشراكة مع إديسون العظيم، فكر في تكوينه ثروة. لم يكن لديه شيء يبدأ به فيما عدا القدرة على معرفة ماذا يريد والعزيمة على السعي وراء هذه الرغبة إلى أن حققها. لم يكن لديه مال يبدأ به، ولم ينل سوى قدر ضئيل من التعليم، لم يكن يتمتع بنفوذ، ولكنه كان يملك حس المبادرة وإيمانا ورغبة في الفوز. وبالاستعانة بهذه القوة غير الملموسة أصبح الرجل رقم 1 لدى أعظم مخترع في التاريخ. الآن دعنا نستعرض موقفا مختلفا ونبحث حالة رجل ممن كان يملك الكثير من مقومات الثراء الملموسة، ولكنه فقده لأنه توقف قبل بلوغه الهدف الذي يسعى لتحقيقه ب3 أقدام. 3 أقدام قبل الذهاب. واحد من أكثر أسباب الفشل شيوعا هو الانسحاب عند تعرض المرء لهزيمة مؤقتة، والجميع يرتكب هذا الخطأ في وقت أو آخر. يقص أريو داربي، والذي أصبح لاحقا واحدا من أنجح رجال المبيعات في مجال التأمين في البلاد، حكاية عمه والذي أصيب بحمى الذهب في أيام اكتشاف الذهب، وسافر للغرب للحفر ليصبح ثريا، وهو لم يسبق له أن سمع مقولة أن الذهب الذي استخرج من عقول الرجال فاق في حجمه الذهب الذي سبق أن استخرج من الأرض على مر العصور. ظن أنه سيحصل على الذهب وذهب للعمل وبحوزته مجرفة. المهمة كانت صعبة، ولكن اشتهاءه للذهب كان لا لبس فيه. وبعد أسابيع من العمل الشاق كوفئ باكتشاف معدن خام براق. كان بحاجة إلى الآلات لرفع المعدن الخام إلى السطح. بهدوء غطى المنجم واقتفى آثار أقدامه إلى منزله في ويليامزبرج، وأخبر أقاربه وبعض الجيران بالخبر المذهل. جمعوا معا المال لأجل الآلات المطلوبة وشحنها. ذهب العم وداربي ثانية للعمل في المنجم. تمت تعبئة السيارة الأولى بالمادة الخام وشحنت إلى الصهريج. أكدت لهم النتائج أن بحوزتهما واحدا من أغنى مناجم الذهب في كولورادو. بضع سيارات أخرى من هذا المعدن الخام كانت كفيلة بسد الديون. بعد ذلك ستحدث طفرة كبيرة في الأرباح. ظلت الجرافات تحفر للأسفل والآمال تتصاعد للأعلى. ثم حدث شيء ما، اختفى وريد معدن الذهب الخام، فوصلوا إلى نهاية قوس قزح، ولم يعد قدر الذهب هناك. ظلا يجرفان وهما يقومان بمحاولات بائسة لإيجاد الوريد ثانية، ولكن دون جدوى. وأخيرا قرر الانسحاب. باع الآلات لبائع خردة مقابل بضع مئات من الدولارات، واستقل القطار عائدين إلى وطنهما. بعض مشتري الخردة أغبياء، ولكن ليس هذا المشتري، فاستدعى مهندس تنقيب لفحص المنجم والقيام ببعض الحسابات. كانت نصيحة المهندس هي أن المشروع فشل لأن الملاك لم يكونوا على دراية بخطوط الصدر. فأظهرت حساباته أن الوريد كان يوجد أسفل المكان الذي توقف آل داربي عن التنقيب فيه ب3 أقدام، وهذا هو المكان الذي وجد فيه. كسب رجل الخردة ملايين الدولارات مقابل المعدن الخام من المنجم، لأنه كان واسع الأفق بما يكفي لاستشارة خبير قبل الاستسلام. إن معظم الأموال التي تم شراء الآلات بها جمعت بجهود آريو داربي، والذي كان لا يزال شابا في ذلك الحين، فجمع المال من أقاربه وجيران والذين أعطوه المال لثقته فيه، وقد رد كل دولار منها رغم أن ذلك استغرق منه سنوات. وبعد ذلك بفترة طويلة عوض السيد داربي خسارته مرات عديدة عندما اكتشف أن الرغبة يمكن تحويلها لذهب، وقد توصل لهذا الاكتشاف بعد أن خاض مجال بيع بوليصة تأمين على الحياة. فبينما يضع في ذهنه أنه خسر ثروة طائلة لأنه توقف عن الحفر وهو يبعد عن الذهب بثلاثة أقدام، استفاد داربي من التجربة في عمله المختار، فأسلوبه البسيط تمثل في ترديده لنفسه: لقد توقفت عن الحفر وأنا أبعد عن الذهب بثلاثة أقدام، ولكنني لن أتوقف قط عندما يقول الرجال لا عندما أطلب منهم شراء بوليصة. وهو يعزو إصرارا للدرس الذي تعلمه من انسحابه من مجال التنقيب عن الذهب. قبل أن يأتي النجاح إلى معظم الناس لابد لهم أن يواجهوا هزيمة مؤقتة وربما بعض الفشل، وعند مواجهة الهزيمة فإن أسهل الأشياء التي تقوم بها وأكثر منطقية هو الانسحاب، وهذا هو بالتحديد ما يفعله معظم الناس. أكثر من 500 شخص ممن حققوا نجاحا منقطع النظير في أمريكا أخبر المؤلف بأن النجاح أتى بعد خطوة واحدة من النقطة التي داهمتهم فيها الهزيمة: إن الفشل هو حين تملك حسا من التهكم والمكر، فهو يشعر بسعادة عارمة عندما يوقع أحدهم في مصيدته عندما يكون النجاح على بعد خطوة منه. درس قيمته 50 سنتا في المثابرة. بعد فترة وجيزة من تخرج السيد داربي من جامعة الصدمة الصعبة وقرر أن يستفيد من تجربته في مجال التنقيب عن الذهب، شاء حظه السعيد أن يكون متواجدا في موقف أثبت له أن لا ينبغي لها بالضرورة أن تعني لا. ففي ظهيرة أحد الأيام كان يساعد عمه على طحن القمح في طاحون عتيقة الطرز. كان العم يدير مزرعة كبيرة يعيش بها عدد من المزارعين المستأجرين. بهدوء فتح الباب ودخلت طفلة صغيرة ابنة مستأجر وجلست إلى جوار الباب. رفع العم عينيه ونظر إلى الطفلة وصاح بها بقسوة: ما الذي تريدينه؟ أجابت الطفلة بوداعة: تقول أمي أعطها 50 سنتا. قال العم: لن أفعل هذا، الآن عودي إلى منزلك. قالت الطفلة: حاضر يا سيدي. ولكنها لم تتحرك. عاود العم عمله وكان مشغولا للغاية لدرجة أنه لم يلاحظ أن الطفلة لم تغادر، وعندما رفع عينيه ووجد أنها ما زالت هناك صاح بها: أخبرتك بأن تعودي إلى المنزل، الآن اذهبي أو سأضربك. قالت الفتاة الصغيرة: حاضر يا سيدي. ولكنها لم تحرك ساكنا. ألقى العم حقيبة القمح التي كان على وشك إفراغها في الطاحون، والتقط ضلع برميل وتوجه ناحية الطفلة بينما يعلو وجهه تعبير يوحي بالمتعب. حبس داربي نفسه، فكان واثقا بأنه سيشهد جريمة قتل، فكان يعرف أن عمه شديد العصبية. وعندما بلغ عمه المكان الذي تقف به الطفلة تقدمت خطوة سريعة للأمام ونظرت في عينيه وصرخت بأعلى صوتها: سوف تحصل أمي على 50 سنتا تلك. توقف العم ونظر إليها لدقيقة، ثم وضع ضلع البرميل ببطء على الأرض ووضع يده في جيبه وأخرج نصف دولار وأعطاه لها. أخذت الطفلة المال وعاودت أدراجها ببطء ناحية الباب وهي لا تبعد عينيها عن الرجل الذي تغلبت عليه لتويها. وبعد أن غادرت جلس العم فوق صندوق ونظر خارج النافذة إلى الفضاء لأكثر من 10 دقائق. كان يتفكر في هيبة في ذلك الجلد الذي تعرض له لتوه. كان السيد داربي يفكر بدوره أيضا، فكانت تلك هي المرة الأولى في حياته التي يرى فيها ابنة مزارع مستأجر تتغلب على رجل بالغ يشغل منصب سلطة. كيف قامت بذلك؟ ما الذي حدث لعمه ليجعله يخسر شراسته ويصبح وديعا كالحم؟ ما القوة الغريبة التي استخدمتها هذه الطفلة لتجعل سيدها ينصاع لها؟ جاب هذا السؤال وأسئلة أخرى عقل داربي، ولكنه لم يعثر على إجابة إلا بعد انقضاء سنوات عندما سرد علي القصة. الغريب أن قصة هذه التجربة الاستثنائية سردت على المؤلف في الطاحونة القديمة في المكان نفسه الذي تلقى به العم جلدته. فبينما كنا نقف هناك في الطاحونة القديمة الصادئة أعاد السيد داربي سرد قصة الهزيمة الغريبة وانتهى بطرح هذا السؤال: كيف تفسر هذا؟ أي قوة غريبة استخدمتها هذه الطفلة لدرجة جعلتها تقهر عمي تماما بهذا الشكل؟ والإجابة عن السؤال توجد في المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب، والإجابة كاملة ووافية. إنها تتضمن تفاصيل وتعليمات كافية لتمكن أي شخص من فهم وتطبيق القوة نفسها التي تعثرت بها الطفلة الصغيرة مصادفة. أبقي ذهنك متيقظا وسوف تلاحظ بدقة القوة الغريبة التي هبت لإنقاذ الطفلة، وسوف ترى لمحة من هذه القوة في الفصل التالي. وفي مكان ما في الكتاب ستجد فكرة ستسرع من قواك الاستقبالية وتسخر لك هذه القوة نفسها التي لا تقاوم والتي تستطيع أن تحقق من خلالها فائدة لنفسك. والوعي بهذه القوة قد يأتيك في الفصل الأول، أو قد يضيء في ذهنك في فصل تالي، وقد يأتي في صورة فكرة واحدة، أو قد يأتي في صورة خطة أو هدف. مرة ثانية قد يجعلك تستعرض ثانية تجاربك السابقة في الفشل أو الهزيمة، ويجلب إلى السطح درسا ما يمكنك من خلاله استعادة كل ما خسرت في الهزيمة. وبعد أن شرحت للسيد داربي القوة التي استخدمت عن دون قصد من قبل الطفلة الصغيرة، تعقب بذهنه سريعا خبرة 30 عاما التي قضاها كبائع بوليصات تأمين، وأدرك أن النجاح الذي حققه في هذا المجال كان عائدا إلى حد ما للدرس الذي تعلمه من هذه الطفلة. أشار السيد داربي في كل مرة يحاول فيها عميل محتمل صدي دون أن يشتري، أرى الطفلة واقفة هناك في الطاحونة القديمة بينما تلمع عيناها تحديا، وأقول لنفسي يجب أن أتمم هذه الصفقة. فأفضل جزء من جميع عمليات البيع التي أبرمتها حدث بعد أن قال الناس لا. تذكر كذلك خطأه عندما توقف بينما لا يفصله سوى 3 أقدام عن الذهب، قال لكن هذه التجربة بمثابة نعمة متنكرة فعلمتني المثابرة بغض النظر عن مدى صعوبة الموقف، وهو الدرس الذي كنت بحاجة لتعلمه قبل أن أتمكن من النجاح في أي شيء. وفي الغالب سيقرأ قصة السيد داربي وعمه وابنة المزارع المستأجر ومنجم الذهب مئات الأشخاص ممن يحاولون كسب عيشهم من خلال بيع بوليصات التأمين على الحياة، ويرغب المؤلف أن يؤكد لكل هؤلاء أن الفضل في مقدرة السيد داربي على بيع ما يقدر بأكثر من $1,000,000 من بوليصات التأمين كل عام يعود لهاتين التجربتين. إن الحياة غريبة، وعادة ما تكون غير متوازنة، وتضرب كل من النجاحات والإخفاقات بجذورها في التجارب البسيطة. وتجارب السيد داربي كانت شائعة وبسيطة، ومع ذلك فلأنها تحدد مصيره في الحياة، فقد كانت مهمة بالنسبة له كأهمية الحياة نفسها. وقد استفاد من هاتين التجربتين الدراميتين لأنه حللهما وعثر على الدرس الذي تعلمانه. ولكن ماذا عن الشخص الذي لا يملك الوقت أو الرغبة في دراسة الفشل بحثا عن المعرفة التي قد تقود إلى النجاح؟ وأين وكيف له أن يتعلم فن تحويل الهزيمة إلى فرص؟ لقد تم تأليف هذا الكتاب للإجابة عن هذه الأسئلة، وتستلزم الإجابة شرح 13 مبدأ. ومع ذلك تذكر وأنت تقرأ أن الإجابة التي تبحث عنها عن الأسئلة التي جعلتك تتفكر في غرابة الحياة ربما توجد في رأسك، فربما تقفز إلى ذهنك وأنت تقرأ فكرة أو خطة أو هدفا. فكرة واحدة سديدة هي كل ما تحتاج إليه لتحقيق النجاح. إن المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب تتضمن أفضل الطرق والوسائل وأكثرها عملية لخلق أفكار مفيدة. قبل أن نتعمق في مدخلنا لوصف هذه المبادئ، نؤمن بأنه من حقك معرفة هذا الاقتراح المهم. عندما تبدأ الثروات في المجيء فإنها تأتي بسرعة كبيرة وبوفرة كبيرة، حتى إن المرء يتساءل أين كانت مخبأة طوال تلك السنوات العجاب، وتعد تلك عبارة مذهلة. ويزداد تأثيرها المذهل عندما نتأمل المعتقد الشائع بأن الثروات تأتي لهؤلاء الذين يعملون بكد ولفترة طويلة. عندما تبدأ في التفكير لتصبح ذكيا ستجد أن الثروات تبدأ بحالة ذهنية مع وضع هدف محدد والقيام بقدر قليل من العمل الشاق أو عدم القيام به على الإطلاق. فلا بد لك وكل شخص آخر أن يصب تركيز على كيفية اكتساب حالة ذهنية تجذب الثروات. لقد أمضيت 25 عاما في إجراء الأبحاث وتحليل أكثر من 25,000 شخص، لأنني أيضا أردت أن أعرف كيف جمع الأثرياء ثروتهم. ودون إجراء هذه الأبحاث ما كان هذا الكتاب ليشهد النور. والآن لاحظ هذه الحقيقة المهمة، بدأ الكساد في سوق العمل عام 1929، وحقق رقما قياسيا في الدمار الذي أحدثه، والذي استمر حتى بعد دخول الرئيس روزفلت مكتبه بفترة. بعد ذلك بدأ الكساد يدوي حتى اختفى، فتماما كما يضيء الكهرباء في مسرح الأنوار تدريجيا حتى يتحول الظلام إلى نور قبل أن تدرك ذلك. وكذلك يدوي سحر الخوف من العقول تدريجيا ويتحول إلى إيمان. وبمجرد أن تستوعب مبادئ هذه الفلسفة وتبدأ في اتباع التعليمات الخاصة بتطبيق هذه المبادئ، سوف تبدأ حالتك المادية في التحسن، فكل شيء تلمسه سيتحول إلى قيمة تعمل لصالحك. مستحيل إطلاقا. إن إحدى نقاط الضعف الأساسية للجنس البشري هي تعود الشخص العادي على كلمة مستحيل، فهو يعرف كل القواعد التي لا تجدي نفعا، إنه يعرف كل الأشياء التي لا يمكن القيام بها. لقد تم تأليف هذا الكتاب لهؤلاء الذين يبحثون عن القواعد التي جعلت الآخرين ناجحين ومستعدين للمخاطرة بكل شيء لتطبيق هذه القواعد. منذ سنوات بعيدة اشتريت قاموسا جيدا، وأول شيء فعلته هو البحث عن كلمة مستحيل، وقمت بنسخها في ورقة خارج القاموس. وسيكون من الحكمة إن قمت أنت أيضا بالشيء نفسه. إن النجاح يأتي لهؤلاء الذين يدركون النجاح، الفشل يأتي لهؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم بإدراك الفشل بحالة من اللامبالاة. إن الهدف من هذا الكتاب هو مساعدة كل من يرغبون في تعلم فن تغيير دفة تفكيرهم من إدراك الفشل إلى إدراك النجاح. وثمت نقطة ضعف أخرى توجد لدى الكثيرين من الناس، هي عادة قياس كل شيء وكل شخص من خلال انطباعاتهم ومعتقداتهم الخاصة. وبعض الأشخاص ممن يقرؤون هذا سيؤمنون بأنه ليس باستطاعة أحد أن يفكر ليصبح غنيا، فهم لا يستطيعون التفكير في إطار الثروة، لأن عادة التفكير لديهم مغمورة في الفقر والرغبة والبؤس والفشل والهزيمة. ينظر ملايين من الناس إلى إنجازات هنري فورد ويحسدونه على حظه السعيد أو عبقريته أو أي شيء يعتقدون أنه ساعده على الحصول على ثروته. وربما يعرف شخص واحد من بين كل 100,000 سر نجاح فورد، وهؤلاء الذين يعرفونه متواضعون للغاية أو عازفون عن التحدث عنه بسبب بساطته. إن صفة واحدة من شأنها توضيح هذا السر بشكل مثالي. فعندما قرر فورد إنتاج سيارة V8 التي أصبحت ذائعة الصيت اليوم، اختار أن يصنع محركا توجد اسطواناته الثمانية الكاملة في قالب واحد، وأعطى تعليمات لمهندسيه لوضع تصميم للمحرك. وضع التصميم على الورق، ولكن المهندسين آمنوا بأنه من المستحيل ببساطة تصنع محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات في قالب واحد. قال فورد: فلتصنعوه بأي حال من الأحوال. أجابوا: لكن هذا مستحيل. أمرهم فورد: فلتمضوا قدما وواصلوا القيام بمهمتكم حتى تنجحوا بغض النظر عن قدر الوقت المطلوب. مضى المهندسون قدما، لم يكن أمامهم خيار آخر إن أرادوا البقاء في فريق عمل فورد. انقضى 6 أشهر دون أن يحدث شيء، انقضى 6 أشهر أخرى وما زال شيء لم يحدث. جرب المهندسون كل الخطط الممكنة لينفذوا الأوامر، ولكن ظلت المسألة مستحيلة. وفي نهاية العام سأل فورد المهندسين عما فعلوا، ومرة ثانية أخبروا بأنهم لم يجدوا وسيلة لتنفيذ أوامره. قال فورد: فلتصنعه، أنا أريد وسوف أحصل عليه. واصلوا القيام بمحاولاتهم، وفجأة وكأنه ضرب من ضروب السحر كشف السر، فعزيمة فورد القوية انتصرت مرة أخرى. ولم يكن باستطاعتنا وصف هذه القصة بدقة شديدة، ولكن فحواها صحيح، فلنستنبط منها. أنت يا من تريد التفكير لتصبح غنيا، سر ملايين فورد إن استطعت ذلك، ولن تضطر أن تنظر بعيدا. لقد نجح فورد لأنه فهم وطبق مبادئ النجاح، وواحد من هذه المبادئ هو الرغبة، معرفة ما يريد المرء. تذكر قصة فورد هذه وأنت تقرأ، وانتبه للأسطر التي تصف سر إنجاز المثل، فإن استطعت القيام بهذا، وإن استطعت أن تضع إصبعك على المجموعة المحددة للمبادئ التي جعلت هنري فورد ثريا، يمكنك أن تنجح في تحقيق إنجازات مثل التي حققها في أي مسعى تريد. وهنري فورد أواخر القرن العشرين هو بيل جيتس، فتماما كما أحدث فورد ثورة في مجال صناعة المركبات من خلال تصنيع سيارة يمكن لأي مواطن تقريبا تحمل نفقة شرائها وقيادتها، يمكن لأي مواطن تقريبا تحمل نفقة شرائها وقيادتها. أحدث بيل جيتس طفرة في مجال صناعة الكمبيوتر بتصميم سوفتوير مكن الجميع وليس فقط التكنوقراطيين المختصين من استخدام أجهزة الكمبيوتر، ولاحقا جعل الكمبيوتر الشخصي شيئا ضروريا في كل مكتب ومدرسة ومنزل، وأدى هذا إلى جمع بيل جيتس مليارات الدولارات وتحوله إلى أثرى رجل في أمريكا. وقد سلبت أجهزة الكمبيوتر عقله وشرع في برمجتها في سن 13. وفي عام 1973 التحق بجامعة هارفارد، حيث عاش في المبنى نفسه مع ستيف بالمر، وهو الآن المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت. وفي أثناء دراسته في هارفارد طور جيتس نسخة من لغة البرمجة البيسك لأول جهاز كمبيوتر صغير. كان جيتس مهووسا للغاية بحلمه لأن يؤسس شركة سوفتوير، حتى إنه ترك هارفارد لتكريس كل جهوده لتحقيق حلمه. وبعد مضي بضع سنوات أسس هو وصديق طفولة بول إلين شركة مايكروسوفت كتجسيد لهذا المسعى، ومدفوعين بالإيمان بأن الكمبيوتر سيصبح أداة قيمة على كل مكتب وفي كل منزل. شرع في تطوير سوفتوير لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وكانت بصيرة جيتس ورؤيته لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بمثابة الركيزة التي قام عليها نجاح مايكروسوفت وصناعة السوفتوير برمتها. وبعد أن حقق هدفه الرئيسي، يواصل بيل جيتس السعي وراء تحقيق أهداف جديدة في مجال ابتكار برامج كمبيوتر أفضل ومجال الأعمال الخيرية، حيث أسس مع زوجته ميلاندا أكبر مؤسسة خيرية في العالم. أنت سيد مصيرك ورب روحك. عندما كتب الشاعر الإنجليزي دبليو إي هنري السطور الملهمة أنا سيد مصيري أنا رب روحي، كان لابد أن يخبرنا بأن السبب في كوننا أسياد مصائرنا وزعماء أرواحنا هو أننا نمتلك القدرة على السيطرة على أفكارنا. كان لابد أن يخبرنا بأن الأثير الذي يطفو فوقه هذا الكوكب والذي نتحرك به وتوجد به كينونتنا هو أحد أشكال الطاقة المتحركة بمعدل عال يستحيل إدراكه من التذبذب، وأن الأثير مملوء بشكل من أشكال القوة الكونية التي تتهيأ مع طبيعة الأفكار التي نحملها في رؤوسنا وتؤثر علينا بطرق طبيعية لتحويل أفكارنا إلى نظير مادي. إن كان الشاعر قد أخبرنا بهذه الحقيقة العظيمة لكنا عرفنا لماذا نعتبر أسياد مصائرنا وزعماء أرواحنا. كان ينبغي أن يخبرنا ويؤكد لنا بشدة أن هذه القوة لا تحاول التمييز بين الأفكار الهدامة والبناءة، وأنها ستحثنا على تحويل أفكار الفقر إلى واقع ملموس بنفس سرعة حثها لنا لتحويل أفكار الثراء إلى حقيقة. كان لابد له بأن يخبرنا أيضا بأن عقولنا تجذب كالمغناطيس الأفكار المهيمنة التي نحملها في رؤوسنا، فمن خلال طريقة لا يعرفها أحد يجذب هذا المغناطيس إلينا القوى والأشخاص وظروف الحياة المتوافقة مع طبيعة أفكارنا المهيمنة. كان لابد له أن يخبرنا بأنه قبل أن نستطيع جمع الثروات بوفرة كبيرة ينبغي أن نمغنط عقولنا برغبة عارمة في الثراء، ولابد أن نكون واعين بالمال حتى تقودنا الرغبة في المال نحو وضع خطط محددة لكسبه. ولكن لأنه شاعر وليس فيلسوفا اكتفى هنري بالتعبير عن حقيقة عظيمة بأسلوب شعري، تاركا من اتبعه يفسرون المعنى الفلسفي لأبياته. وخطوة بخطوة كشفت الحقيقة عن نفسها إلى أن بات واضحا أن المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب تحمل سر السيطرة والهيمنة على مصيرنا الاقتصادي. ثمة رجل آخر استطاع السيطرة على مصيره، هو ستيفن سيبلبريتش أحد أعظم مخرجي الأفلام في جميع العصور. كان يحلم بأن يصبح مخرجا للأفلام منذ طفولته، وبدأ في عمل أفلام للهواة بكاميرا بدائية عندما كان مجرد طفل ولم تنطفئ جدوى حلمه قط. وكيفية اقتحام سيبلبريتش استوديوهات يونيفرسال هي بمثابة أسطورة في صناعة السينما، فتنظم يونيفرسال جولات داخل استوديوهاتها لتمكن الزوار من إلقاء نظرة داخلية على مجال السينما، وكان سيبلبريتش من بين هؤلاء الزوار. كان الزوار يجوبون باحات الاستوديوهات مستقلين تراما. تسلل سيبلبريتش خارج الترام واختبأ بين استوديوهين للصوت حتى انتهت الجولة، وفي أثناء مغادرته في نهاية اليوم تعمد ترديد بعض الكلمات على مسامع حارس البوابة. ويوما تلو آخر كان يذهب إلى الاستوديو لقرابة 3 أشهر، كان يمر إلى جوار الحارس ويلوح له فيلوح له الآخر بدوره. كان دوما يرتدي حلة ويحمل محفظة أوراق ليجعل الحارس يعتقد أنه أحد الطلاب الذين يمتهنون وظيفة صيفية في الاستوديو، وتعمد التحدث إلى عقد صداقات مع المخرجين والمؤلفين والمحررين، بل إنه حتى وجد مكتبا شاغرا وأخذه وسجل اسمه في دليل المبنى، وجعل شغله الشاغل التعرف على سيد شينبرج والذي كان في ذلك الحين رئيس إنتاج مثبتات التلفاز في الاستوديو. عرض عليه مشروع عن أفلام في الجامعة، والذي أبهر شينبرج كثيرا حتى إنه جعل الشاب يوقع عقدا مع الاستوديو. وأول فيلم طويل له حظي باستحسان كبير وفاز بجائزة أفضل نص في مهرجان كان السينمائي عام 1974، ولسوء الحظ لم يحظى الفيلم بالنجاح في شباك التذاكر. وجاءته فرصته الكبرى بعد عام عندما اكتشف كتاب الفك المفترس، وكان الاستوديو قد قرر بالفعل إنتاج الفك المفترس واختار مخرجا معروفا لإخراجه. أراد سيبلبرج بشدة أن يخرج هذا الفيلم، ورغم الفشل المادي لفيلمه فإن ثقته بنفسه لم تتزعزع، وأقنع المنتجين أن يدعوهم من المخرج الذي اختاروه ويعطوه الفيلم لإخراجه. وهي لم تكن بالمهمة سهلة، فمنذ البداية كانت هناك مشكلات تقنية وأخرى خاصة بالميزانية بالإنتاج. ومع ذلك عند عرض الفك المفترس عام 1975 حظي بنجاح ثنائي، فقد كان حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر وأحبه النقاد، وفي غضون شهر من عرضه كان الفيلم قد حقق 60 مليون دولار في شباك التذاكر، وهو مبلغ لم يسبق لأحد أن سمع به في ذلك الوقت. وخلال السنوات القليلة التالية أخرج سيبلبرج عدة أفلام، منها مجموعة الأفلام الشهيرة إنديانا جونز والأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار، وأخرج لاحقا حديقة الديناصورات والذي أصبح كذلك في وقته من أنجح الأفلام في التاريخ، وهو ثالث فيلم لسيبلبرج يحطم الأرقام القياسية، وقد حقق كذلك ما يقدر بمليار دولار في صورة مكاسب إجمالية ولعب أطفال وغير ذلك من السلع. وسيبلبرج مستمر في تحقيق أحلامه، وعندما قام هو واثنان من عظماء هوليود في تأسيس شركة إنتاج خاصة بهم أطلقوا عليها دريم ووركس. نحن الآن مستعدون لتفقد أول هذه المبادئ، فلتكن متفتح الذهن وتذكر وأنت تقرأ أنها ليست من اختراع رجل واحد، فجمعت المبادئ من التجارب الحياتية لأكثر من 500 رجل ممن استطاعوا بالفعل تجميع ثروات ضخمة، رجال بدأوا من الصفر وعانوا الفقر، والذين لم ينالوا قدرا كبيرا من التعليم ولم يحظوا بالنفوذ، وقد أجدت هذه المبادئ نفعا مع هؤلاء الرجال، ويمكنك أن توظفها لأجل تحقيق مصلحة شخصية مستمرة، وستجد أن ذلك سهل في فعله وليس صعبا. قبل أن تقرأ الفصل التالي أريد منك أن تعرف أنه يسرد معلومات حقيقية والتي يمكنها أن تغير بسهولة مصيرك المادي برمته، حيث أنها أحدثت تغييرات هائلة بحياة الشخصين المذكورين. أريد منك أن تعلم أيضا أن العلاقة الوطيدة بين هذين الرجلين وبيني هي التي مكنتني من معرفة هذه الحقائق، والتي لم أكن أستطيع الوصول لولاها، فأحدهما هو صديقي الحميم منذ ما يقرب عن 25 سنة، والآخر هو ابني، فالنجاح منقطع النظير لهذين الرجلين، وهو النجاح الذي ينسبانه إلى المبدأ الموصوف في الفصل التالي، يشفع لي باستخدام هذه العلاقة الشخصية كوسيلة للتأكيد على القوة بعيدة التأثير لهذا المبدأ.